أما نهاية الحيض المشهور عند أهل العلم أن المرأة لا تحيض بعد 50، فكل دم تراه المرأة بعد 50 يقول ليس بحيض، ليس بحيض. طيب والدم اللي استحاضة وصخ جروح داخل لك ليس بحيض، يقول لا تحيض المرأة بعد 50، هذا أقصى حد لسن الحيض. وقال البعض لا، ممكن تحيض المرأة بعد 50 طالما أن الدم معروف أسود يعرف أو يعرف يخرج بكثرة وتراه المرأة وتعرفه أن الدم حيض فهو حيض. ولكن أيضا هذه حالات نادرة، غالب النساء ينقطع عندهن الحيض آخر الأربعينات أول الخمسينات، يعني ينقطع الحيض نهائي عن المرأة.